بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، وهذا البرنامج نستعرض فيه جانبا من تلك الأمثال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يشبه فيها النبي عليه الصلاة والسلام تلك المعاني السامية والقيم النبيلة بأشياء محسوسة أو مشاهدة للناس، أو بأشياء تصورية فيتخيلها المتلقي لكلامه صلى الله عليه وسلم في ذهنه، حتى يركز هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يثبت في ذاكرته. فكلما شاهد هذا المثل أو شاهد هذا التصوير، فإنه سيستحضر ذلك المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في غاية البلاغة وغاية البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أوتي جوامع الكلم، فكلماته قليلة ومعانيه كثيرة. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضرب الأمثال، وهذه الأمثال تقرب المعاني بأشياء محسوسة أو مشاهدة. ومعنا في هذه الحلقة حديث من أبلغ الأحاديث النبوية التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا المثل الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس مع العلم، وحال الناس مع الهدي النبوي، وحال الناس مع الوحي. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيه بليغ وبتشبيه واضح بين. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم المتلقين للهدى والعلم إلى ثلاثة أقسام. فقوله صلى الله عليه وسلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الوحي والعلم والهدى بالغيث الذي يأتي عند حاجة الناس إليه. فكما أن الغيث فيه حياة الناس والدواب والنباتات، فالله سبحانه وتعالى جعل الماء سر الحياة، فكذلك جعل في الوحي حياة القلوب، فلا حياة للقلب بلا وحي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما اقترب العبد من الوحي كلما ازداد قلبه حياة، وكلما ابتعد القلب عن الوحي كلما مرض هذا القلب وانطفأ نوره تماما، كما يقع مع الأرض والغيث، فكلما تأخر الغيث وكلما تأخر المطر كلما كانت الأرض يابسة، وكلما كانت الأرض معرضة لأن تكون ميتة، فلا حياة بلا غيث ولا ماء. فهذا التشبيه الأول الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بالهدى والعلم. والهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، فيهدي الإنسان إلى أمر معين أن يدله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلم هو معرفة الأدلة الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية، والمراد به في هذا الحديث هو العلم الشرعي الذي يكون من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أي من النقاء، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. هذا هو القسم الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل ويشبه حال من تلقى هذا العلم وتعلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وانتفع بهذا العلم ثم عمل به ثم قام يبلغ الناس هذا العلم فصار يبثه لهم ما أمكنه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العالم بالأرض النقية التي جاء عليها المطر فقبلت هذا الماء وتشربت هذا الماء، فإذا جاء الماء إلى الأرض فإنها ستنبت الزروع والثمار، فهي تلقت هذا الغيث من عند الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أنبتت الأرض تلك النباتات المختلفة، فينتفع الناس بهذا الخير الذي خرج من هذه الأرض، والسبب في هذا هو الماء الذي نزل من السماء. وهذا هو مثل العالم الذي أحسن التعلم وأحسن التعليم فنفع الله به الناس وقام بنشر العلم الذي تعلمه فأدى زكاة علمه للناس بشتى الوسائل المتاحة له، فيقيم الدروس والمحاضرات ويكتب ويؤلف ويبحث ويفتي الناس ويجيب عن تساؤلاتهم ويصلح بين الناس ويصلح بين المتخاصمين وينصح ويوجه ويرشد، وكل بحسب طاقته وبحسب همته وبحسب ما يتميز به، فمن الناس من يتميز بالإلقاء، ومن الناس من يتميز بالكتابة، ومن الناس من يتميز بالتوجيه والنصح والإرشاد، ومن الناس من يتميز بالتصدي للإجابة عن أسئلة الناس فيفتيهم ويعلمهم ويجيب عن تساؤلاتهم. هذا هو القسم الأول. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وأما القسم الثاني الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وكانت منها أجادب. أجادب أي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، أرض صلبة، إما أن تكون أرض صخرية فهي لا تتشرب الماء وإنما تحافظ على هذا الماء فلا يدخل الماء إلى هذه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا سقوا وزرعوا. وجاء في لفظ آخر عند مسلم: فشربوا منها وسقوا ورعوا. فهذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني من هذا المثل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم حال من تلقى العلم، فهو تلقى هذا العلم وحفظه وأتقنه، إلا أنه لم يفقهه أو لم يفهمه فلا يستطيع أن يستنبط منه حكما. وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأرض الصلبة اليابسة التي نزل عليها الماء فحبست الماء وجمعته، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. وهذا يكون لمن غلب عليه الحفظ والإتقان، ولكن ليس من شأنه الفهم أو الاستنباط. فشبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهم منزلة الأرض الطيبة التي شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، وهذا هو القسم الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه، فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره. وحاله كمن يقرأ القرآن ويحفظه إلا أنه لا يفقه معناه، فإذا قرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يحسن تلاوة هذه الآيات ويقرأها عن ظهر قلب ويحسن أداءها وينقلها للناس ويقرأها عليهم، بل أحيانا يكون إماما للمسلمين فيصلي بهم ويسمعهم هذه الآيات، ولكن إذا جئت إليه يفسرها فإنه لا يستطيع، إما أنه لا يفهم العربية أو أنه غير مؤهل لأن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى للناس. وكذلك كمن يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه للناس وينشره مجردا عن الشرح والبيان، فهذا النوع من الناس لهم قلوب حافظة ولكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا لهم رسوخ في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عنده من العلم أهل للنفع والانتفاع حتى يأخذه منهم فينتفع بهذا العلم وينشره بين الناس. فهذان هما القسمان اللذان امتدحهما النبي صلى الله عليه وسلم: قسم تعلم وعلم الناس وهو مثل العالم، وقسم آخر تعلم وحفظ وأتقن، وهذا أيضا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حفظ هذا العلم ونقل هذا العلم. فكلا القسمين ممدوح: الذي بث هذا العلم ونقله واستنبط للناس الفقه فصار يعلمهم ويوجههم بناء على ما تعلم، وكذلك من حفظ هذا العلم ومن نقل هذا العلم ومن روى هذا العلم حتى لو لم يفهمه فإنه مأجور ومثاب عند الله سبحانه وتعالى لأنه حفظ هذه الشريعة وحفظ الوحي للناس حتى يأتي من يستنبط ويشرح للناس هذا العلم. وبقي القسم الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، سنكمله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.